يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الصالحات